قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه فعال لما يريد يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي الأمر كله بيديه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بأمر من الأهمية بمكان كبير بعبادة من العبادات شأنها عظيم ألا وهو أمر الدعاء وعبادة الدعاء فالدعاء عبادة من العبادات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كما أننا نتقرب إليه بالصلاة وبالصيام وبالصدقة وبالحج كذلك فإننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فإذا رفعت يدي قائلا يا ربي يثيبني الله عز وجل على رفع اليدين سواء أجيبت الدعوة أم تخلفت الدعوة شيئا ما عن الإجابة فالدعاء في نفسه قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله إذا مرضت قلت يا رب اشفني يثيبني ربي على دعائي يا رب ارزقني يثيبني ربي على دعائي يا رب اكشف البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يثيبني الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء فالدعاء ابتداء عبادة من العبادات وقربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فصدر الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله الدعاء هو العبادة ومن الدليل أيضا على أنه العبادة قول الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون أي وما يدعون كما قال المفسرون فاستفيد أن الدعاء أيضا عبادة وقال الفتية أصحاب الكهف ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أي لن نعبد غيره فالدعاء عبادة شهدي أنها قربة لك أن تمد يديك إلى السماء وتقول يا رب يا رب، يثيبك الله ويثبت ذلك في صحيفة عملك، كما أنك تصلي كما أنك تتصدق. فالدعاء عبادة من العبادات، وشأنه عظيم، شأنه عظيم، إذ هو سبيل الأنبياء عموما. ترون أن نوحا عليه السلام أوذي أشد الأذى ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن وبدعوة صالحة قلبت الموازين كلها. لم يكن مع نوح عليه السلام جيش جرار أبدا، ولكن معه إيمان وحسن توكل على الله ثم الدعاء. فدعا إني مغلوب فانتصر، دعوة موجزة، إني مغلوب فانتصر، دعوة من نبي كريم مظلوم. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أهلك الله كل من على وجه الأرض بسبب دعوة نوح إني مغلوب فانتصر، بسبب دعوته رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كل ما على وجه الأرض أبيد بالطوفان ولم يسلم إلا أهل الإيمان. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة صالحة من رجل صالح تقي، نبي كريم من أولي العزم من الرسل. إذا انتقلت إلى إبراهيم عليه السلام، أكثر حياته لم ينجب، لم ينجب الخليل إبراهيم عليه السلام إلا في أواخر عمره، إذ قال: رب هب لي من الصالحين. قال تعالى في ذكر إبراهيم وهو يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ليس ثم أطباء كأطباء النساء والتوليد في زمننا، وليس ثم أدوية إلا الدعاء الناجح النافع: رب هب لي من الصالحين. فبعد 10 سنين قاربت 100 إذا به يرزق ويبشر بغلام حليم، ويحمد ربه على ذلك كما سمعتم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وإذا انتقلت إلى غير هؤلاء الأنبياء، هذين النبيين، كل الأنبياء كان شأنهم الدعاء. إبراهيم أيضا يلقى في النار، بين يدي الإلقاء في النار يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفيني الله، كفاه الله شر أعدائه وكفاه الله شر النار. قال تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما قال تعالى. أيوب عليه السلام، أيوب عليه السلام يلبث به المرض 18 عاما لا يشفى، يدور به أهله على كل طبيب في زمانه، وشاء الله ألا يشفى لمدة كم؟ 18 عاما، ولكن بدعوة صالحة. وقد عجز الأطباء وأعلنوا عجزهم، ولكن ربي لا يعجز. دعا أيوب بقوله: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. زكريا عليه السلام وكانت امرأته عاقرا، دعا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مع أن رأسه قد اشتعلت شيبا، ومع ذلك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. وهكذا تتوالى الدعوات. سليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. دول تزول بسبب دعوة، وملوك يزولون بسبب دعوة. دعا موسى عليه السلام هو وأخوه هارون، هارون يؤمن وهو يدعو: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. رسولنا في كل وقت وحين يدعو ربه ويسأل ما يريد، يسأله كل شيء دق هذا الشيء أو عظم. اسأل الله الصغير كما تسأله الكبير، اسأل الله كل ما تريد. إذا دخلت في رجلك شوكة: يا رب أزل الشوكة من رجلي، مع دعائك بالفردوس الذي هو أعلى المقامات وأسمى المقامات، مع دعائك بنصر الإسلام والمسلمين. إذا جعت قل: يا رب أطعمني، إذا أصبت بهم وغم يا رب اصرف عني الهم والغم. فربنا لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير، بل يناديكم: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ويناديكم: ادعوني أستجب لكم. ويذكركم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. حصلت مشكلة بينك وبين قوم، يا رب أصلح ما بيني وبينهم. تمردت عليك زوجتك، يا رب اهد لي زوجتي. خفت من حاكم ظالم، يا رب اصرف عني شر هؤلاء الجبابرة ولين قلوبهم تجاهي. كل شيء تريده اسأل الله إياه ولا تتردد أبدا، فأنت مثاب على هذه الدعوات، أنت مثاب على هذه الدعوات ودرجتك مرتفعة. وأنت ذاهب إلى الطبيب لعلاج ولدك، يا رب اشفي ولدي أنت الشافي. قد تجاب الدعوة عاجلا غير آجل، فيشفى ولدك بإذن الله ويوفر عليك جهدك ومالك. إذا ضاقت بك المعايش ولم تجد وظيفة أو عملا، يا رب يسر لي عملا طيبا حلالا آكل أطعم أولادي أطعم أهلي أتصدق. كل ما تريده من الله اسأل الله إياه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. احرص دائما أيها الأخ الكريم على سؤال الله كل ما تريد، شاب تريد أن تتزوج، يا رب سهل لي زواجي. فتاة تأخر خطابها، يا رب يسر لي أمري وارزقني بزوج صالح يوفني. وهكذا كل شيء تريده، لا تغفل أبدا أبدا عن سؤال الله يا. كما سمعتم، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طالب في الجامعة عليك امتحانات، يا رب سهلها علي. عدو تسلط، يا رب اكفني شر هذا العدو المتسلط. لا تغفلوا أبدا، فأنتم في خير ما دمتم تسألون ربكم، بل إذا لم تسألوه يغضب عليكم سبحانه وتعالى. احرصوا على دعاء الله، احرصوا على سؤاله، واحرصوا على رجائه، فهذا شأن الأنبياء وأهل الفضل والصلاح. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات دعاء لله سبحانه وتعالى. فوأنت تصلي ادعو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، يقف يسأل. إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ عليه الصلاة والسلام. وأنت تزكي ادعو. وأنت تتصدق ادعو. يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فانتهز الفرص، في صلاتك ادعو، بعد صلاتك ادعو، وأنت ساجد ادعو، وأنت تتصدق ادعو، وأنت ذاهب في الليل البهيم لبيت أيتام تتصدق عليهم ولا يراك إلا الله ادعو، وأنت في صلاة الليل ادعو. مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مر في الليل بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود يدعو، قال: سل تعطى، سل تعطى، اسأل الله يعطيك. فأنت في هذا المقام، مقام تلاوة ومقام صلاة. أصبح أبو بكر فذهب إلى ابن مسعود، قال: يا ابن مسعود، ما الدعوة التي كنت تدعو الله بها؟ فإن النبي قال: سل تعطى، سل تعطى. وكذا ذهب عمر. قال ابن مسعود: كنت أسأل ربي، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فمن آداب الدعاء أن ومن أسباب القبول أن تتبع العمل الصالح بالدعاء أو تجعله في ثناياه. أثناء الصدقة ادعو، أثناء الصلاة ادعو، وأنت تتلو القرآن استوقفتك آية فيها رحمة اسأل. ابتغوا عند الله الرزق، يا رب ارزقني. ابتغوا إذا مرضت فهو يشفيني، يا رب اشفني. دائما وأنت تتلو تدبر، في التلاوة ادعو، في الصدقة ادعو، وأنت ذاهب للإصلاح بين الناس. نعم أنت ذاهب تصلح ونيتك طيبة، لكن قد تغفل عن أمر تفشل في الإصلاح بسببه. أنت خارج الإصلاح، الحمد لله نيتك طيبة، لكن لم تسأل الله التوفيق. شعيب العبد الصالح يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. يعني أنا أريد الإصلاح لكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله سبحانه وتعالى. فاحرص في كل أوقاتك ادعو الله. بهيمتك مرضت، من الذي سيشفيها؟ إنه الله. جاءت في الدجاجة أو جاءت في الفراخ شوطة، من الذي يرفع هذا الضر؟ إنه الله. يا رب اشفيه، يا رب بارك لي فيه. صاحب الدعاء بالعمل الصالح، صاحب الدعاء بإظهار الانكسار بين يدي الله. لا تغتر بصالح عملك، بل أظهر انكسارك لله سبحانه وتعالى وأنت خارج للعمل في الصباح. توسل إلى الله بعمل صالح حتى ترزق. يا رب أنا خرجت من بيتي أبتغي رزقك، لي أم عجوز أسعى عليها، هناك أيتام أكفلهم يا رب، هناك يا رب أب شيخ كبير لا يستطيع العمل يريد الدواء، يا رب ارزقني برزقه. فتوسل إلى الله مع دعائك بصالح الأعمال التي تعملها، أظهر انكسارك لله سبحانه. إن النبي قال: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. إن سعد بن أبي وقاص رأى أن لنفسه فضلا فدعاه النبي، لما رأى أنه يرى نفسه يحسن إلى هذا من أقاربه ويحسن إلى ذاك، قال: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني الرزق الذي أنت فيه يا سعد قد يكون بسبب أمك، بسبب ضعيف أنت تتصدق عليه، بسبب مسكين أنت تحسن إليه. فتوسل إلى الله سبحانه بأعمال البر التي تعملها. يا رب كما قال الرسول: اشف عبدك. لماذا يشفى العبد؟ أليس في المرض أجر؟ بلى في المرض أجر، ولكن عبدك هذا يا رب كان يعمل أعمالا صالحة. اشف عبدك ينكو لك عدوا، يعني يقاتل في سبيلك، أو يمشي في جنازة، أو يمشي في جنازة، فهذه أجورها أعظم من المرض. الجهاد، نكاية الأعداء، المشي في الجنائز أعظم من المرض. فلذا كان في الأثر: اللهم اشف عبدك. بين سبب الدعوة: يمشي لك في جنازة، ينكأ لك عدوا. فبين سبب الدعوة. نوح عليه السلام لما دعا قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. علل: لماذا أطلب هلاكهم يا رب؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك. قد أخبره ربه: يا نوح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فخشي على الفئة المؤمنة التي معه، فدعا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي من يسكن الديار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فبين سبب الدعوة. ومن آداب الدعاء وأسباب القبول أن تسأل الله بأسمائه الحسنى. تقول: يا رب، يا وهاب، هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي من لدنك يا وهاب رحمة أنت الوهاب، يا خير الرازقين ارزقني، يا شافي اشفني. وهكذا تختار اسما مناسبا للمسألة التي تريدها. انتقي من أسماء الله اسما: اغفر لنا وأنت خير الغافرين، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، ارزقنا وأنت خير الرازقين. فاجتهدوا في انتقاء اسم من أسماء الله الحسنى يوافق مسألتك التي تريد. كان النبي يدعو يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. صل على رسولك بين يدي الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على رسوله، فقال: عجل هذا الرجل، عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. كذلك اعترف لله بالفضل بين يدي الدعاء: يا رب، أنا كنت جاهلا فعلمتني، كنت فقيرا فأغنيتني، كنت مريضا فعافيتني، فيا رب يا كريم، يا من أكرمتني، زدني من فضلك، ارزقني يا خير الرازقين، ما بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. فاحمد الله، اثني عليه. الرسول في حديث الشفاعة الطويل قال: فيأتونني فأخر لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطى. ذلك كله بعد أن يحمد ربنا نبينا ربه عز وجل في صلاته. إياك أن تدعو باسم أو قطيعة رحم، إياك أن تدعو على أولادك، على أبنائك، على أموالك، على مواشيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أبنائكم، لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب دعاؤكم. احرص على ألا تدعو على نفسك ولا على ولدك. إن الله قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لماتوا جميعا. الناس تدعو على أنفسها، امرأة تضجر تقول: يا رب خذني، هذا قد يستجاب. تدعو على ابنتها: اذهب الله يفعل بك ويفعل، قد يستجاب في ابنتها. فاحذرها، احذر من أن تدعو على نفسك ولا على غيرك، احذر أن تدعو باسم أو بقطيعة رحم. أسباب إجابة الدعاء أيها الإخوة: تطيب المطعم والمشرب، طيب طعامك، لا تأكل من الحرام، لا تأكل من غش، لا تأكل من تزوير، لا تأكل ميراث أختك وتقوم داعيا راجيا وبطنك مليئة بالحرام. لا تدعو بلسان مغتاب طعان هماز لماز، طيلة يومك تطعن في هذا وتغتاب هذا ولا يسلم من لسانك أحد، فكيف تدعو بهذا اللسان الذي خاض في أعراض المسلمين والمسلمات؟ وكيف تدعو في بطنك حرام أنت آكل لميراث أختك، آكل لميراث ابن عمك؟ كيف تدعو وأنت هكذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له. فإن مددت اليد تكون يدا كريمة مرفوعة لربها وخالقها، يدا لم تمتد لسرقة، يدا لم تمتد للبطش ظلما وعدوانا. تدعو بفم طاهر، تدعو وجوفك مليء بالحلال ليس بالحرام الخبيث، كل ذلك حتى يستجاب منك الدعاء. هذا ولا يخفى عليكم أن الفتية المباركين أصحاب الكهف وهم في كهفهم بعد أن ناموا ما شاء الله أن يناموا واستيقظوا من نومتهم هم لا يدرون كم ناموا. قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما، نمنا نوم طويل، نمنا يوم كامل أو بعض يوم أو جزء من اليوم. تركوا الجدل واتجهوا للنافع قائلين: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه أموالكم الفضية إلى المدينة بأموالكم بورقكم، يعني هي مالهم الحلال، فلينظر أيها أزكى طعاما أطيب طعاما، لهم في ورطة ويحتاجون إلى أن يجاب دعاؤهم، فلزم أن يطيب المطعم ولزم أن يكون المال من الحلال. فوأنت تدعو الله فكر في نفسك، أنت ظلمت من؟ ممكن تدعو وأنت ظالم، تقول يا رب ارزقني، والمظلوم هنالك يمد يديه: يا رب انتقم لي منه، يا رب انتقم لي منه. فدعوتان تتصارعان، دعوتك يا ظالم مع دعوة مظلوم يدعو عليك، فترى أي الدعوتين ستنتصر. إن النبي قال، قال الله عز وجل، إن النبي قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ادعو أيها الأب لولدك، ادعو له، دعوة الوالد لولده إن شاء الله مستجابة، لا تدعو لابنك، ادعو له. الأم الكريمة تدعو لابنها: يا رب وفقه، يا رب سهل أمره، بدلا من دعائها عليه فقد يستجاب فيه. وهكذا وإن كنت مسافرا أكثر من الدعاء، دعاء المسافر يستجاب. وإن كنت صائما فلك وأنت صائم دعوة، تخير الأحوال الطيبة ولا تيأس من الدعاء، لا تمل، لا تستعجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. شخص جاءك قال: يا أخي ممسوس مريض ادعولي. قل له: الله يشفيك ويعافيك. أو تصيب الدعاء يقول: أنا لي سنة أدعو ما استجيب لي. يقول: واصل يا أخي الدعاء. الرسول يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. كيف الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. وهنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام به تطمئن القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث، إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تدخر له الإجابة إلى الآخرة. فافترض أنك الآن فقير ومددت يديك: يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، ولم يظهر أن دعوتك استجيبت، لكن ربنا وعد: ادعوني أستجب لكم. تقولت: يا رب ارزقني. فأنت بين ثلاث حالات: إما أن ترزق بإذن الله عاجلا غير آجل، وممكن ترزق بعد 10 سنين بسبب دعوة أنت دعوت بها من 10 سنين ولم تستجب إلا في هذا الوقت لعلة يعلمها الله، أو يصرف عنك من السوء مثلها، يعني ممكن تبقى فقير وزوجتك حامل مجح بطنها مرتفع وستلد، وأنت تقول: يا رب ارزقني. ذهبت للطبيب قال: لا بد من عملية شق البطن، شق البطن قيصري كما يقولون، سأغرم ألفا من الجنيهات، زوجتي ستتألم، حملها مرة ثانية عرضة للخطر. تفكر، فأنت تقول يا رب ارزقني. نعم لن يأتيك ألف جنيه في الحال، ولكن صرف الله عن زوجتك الولادة القيصرية، ولدت ولادة سهلة بفضل الله وهي في طريقها إلى الطبيب. توفر عليك ألف جنيه، توفر على زوجتك شق بطنها، سلمت زوجتك، فصرف عنك من السوء مثلها. قد تكون رجلك ستكسر، يا رب ارزقني، صرف عنك كسر الرجل، أو يدخر لك الجواب في الآخرة. وهذا أعظم، فإن نوح عليه السلام لما يستشفع به يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، والرسول محمد يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة عامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقد تستجاب دعوتك في الآخرة. فهكذا، قد تتأخر الإجابة لا عن كراهية من الله لك أبدا، بل قد يختار لك ربك الأفضل. فواحد من الإخوة شاب متخرج ويقول: يا رب يسر لي السفر للكويت بعقد، يرى أن العقد كبير وإلى آخره، وربنا يعلم أنه إذا ذهب قد يصاب بحادث، ربنا يعلم أنه قد يكون له رزق هنا في مصر ساقه الله إليه، ربنا يعلم أنه إذا سافر قد يخلف شخص في زوجته بسوء، ربنا يعلم قد تكون له مشكلة هنالك لا يعلمها إلا الله. فربنا يختار لك الأفضل والأكمل، وكما قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن على أي حال، ما دمت تدعو فأنت تثاب. قد تتأخر الإجابة حتى أستمر في الدعاء، وكلما دعوت زادني الله أجرا وثوابا. أيوب عليه السلام نبي مرض، قد يدعو في أول لحظة من المرض ويشفى، لكن اشتد البلاء ودعا ودعا ودعا 18 عاما، ولكن في النهاية يحظى بثلاث شهادات، لو لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثلاث شهادات لم تكن تتأتى أبدا إلا بالصبر والدعاء. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي، طعن في عرض زوجته في أهل بيته، اتهمت زوجته بالفاحشة، والنبي يدعو والكرب يشتد، يدعو والكرب يشتد، ويظهر المحب لرسول الله من المبغض، يظهر الجاهل من العالم. كلما تمادى الأمر اكتشف الناس من المحب لي، من المبغض لي، من المحب لأهل بيت الرسول، من الطعان من المسلمين، من الهماز، من اللماز. كل هذا لم يكن يظهر إلا باستمرار البلاء بعض الشيء. فيأتي مثلا أبو أيوب الأنصاري يقول لزوجته على ما روي من أثر يحرر سنده: يا أم أيوب، أنت خير أم عائشة؟ قالت: لا والله عائشة خير مني. فردت عليه السؤال: يا أبا أيوب، أأنت خير أم صفوان بن المعطل الذي اتهمت به عائشة؟ قال: لا والله صفوان خير مني. فقال معا: لا أنا ولا أنت نرضى لأنفسنا بهذه القاذورات، فصفوان وعائشة أجل من أن نتكلم في أرضهم بشيء من هذا. فظهر المحب وظهر اللئيم المبغض كعبد الله بن أبي بن سلول، ومع ذلك نزلت آيات الإفك بعد 40 يوما أو أكثر أو أقل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكان بالإمكان لما رفع النبي يديه لأول مرة: يا رب يا رب فرج كربي، يا رب اكشف البلاء، يا رب بيني أمري، كان بالإمكان أن يستجاب لأول وهلة ولأول دعوة. ولكن رسولنا مأجور، وعائشة مأجورة، والمسلمون الذين أحزنهم الحدث مأجورون، المسلمون المهمومون، لأن الرسول تم مسابون، مرتفعة درجاتهم يوما بعد يوم. فلا تظن بالله ظن السوء، لا تظن بالله ظن السوء، بل فتش في نفسك، فتش في نفسك، إذا ابتليت لعلي ظلمت، لعلي حرمت أصحاب الحقوق حقوقهم. إخواني، الدعاء باب عظيم، باب عظيم وعظيم وعظيم. فبإذن الله نكسر ونجتهد في الصغير والكبير، نجتهد أن يكشف الله الضر عن أمة محمد في مصر، وأن يجمع بين قلوب أهلها على طاعته، على كتابه وسنة رسوله، وأن يبطل كيد الكافرين الذين يريدون بنا وببلادنا المكروه والسوء. اجتهدوا في كل شيء تريدونه، لا تغفلوا عن الدعاء. العاجز العاجز العاجز من يعجز عن الدعاء. إذا كان ربك يقول لك ادعوني أستجب لك، وينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ يقول العلماء في شرحها ومن مضامين ذلك: هل من مريض يدعو فيشفى؟ هل من فقير محتاج يسألني فأعطيه؟ هل من متألم يتألم يقوم يسألني أن أكشف عنه الألم حتى أكشفه عنه؟ هل من زوجة زوجها يؤذيها تقوم: يا رب اكفني شره، اهديه يا رب حتى يكشف عنها الشر؟ وهكذا لا تعجز أبدا عن الدعاء، مفتاح لكل خير، كما سلف: أمم تزول بسبب الدعوات، ملوك وجبابرة وقياصرة وأكاسرة يزولون بسبب الدعوات. كذلك أرزاق تتسع، نصر يتأتى، مرض يشفى منه المريض، مبتلى يعافى، أسير يفرج همه، مكروب يفرج كربه، كل ذلك بسبب الدعاء. فأكثروا منه واسألوا الله العون عليه. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية حسنها البعض ولكن لها شواهد: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقد سأل الأنبياء الكرام ربهم ذلك. سليمان يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اسألوا الله كل ما تريدون، فربكم يسمعكم ويراكم، ولا ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. سبحانه وتعالى خير الرازقين، سبحانه وتعالى يجيب المضطرين ويكشف الضر عن المتضررين. ألا فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني، ومن أسباب إجابة الدعاء حبك لإخوانك، وحبك لكتاب ربك، وحبك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت بين بعضكم والبعض شحناء، كما لا يخفى أن الشحناء تؤثر في إجابة الدعاء، فبادروا بالصلح، لأن الله قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال النبي: لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا تنافسوا، يعني في دنياكم الفانية التي يؤول التنافس فيها إلى القطيعة، فأصلحوا ذات بينكم، اجتهدوا في الإخلاص، واعلموا أن المسلم أخ للمسلم، واعلموا أن أقربكم من الله وأكرمكم عند الله وأتقاكم. والذي يحب المسلمين يكرمه ربه، والذي يتمنى لهم البلاء يعاقبه ربه سبحانه وتعالى. فانظروا أيضا حتى تستجاب دعوتكم إلى قلوبكم، هل قلوبكم محبة للخير لأهل الإسلام أو لا؟ إذا كانت ليست محبة للخير وكنتم تفرحون بالبلاءات التي تحل بإخوانكم، فحينئذ عليكم بالاستغفار والتوبة إلى الله. ابن عباس شتمه رجل، وابن عباس لا يشتم، ابن عم رسول الله، دعا له الرسول بالفقه في الدين وتعلم التأويل. شتم رجل جاهل عبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: لم تشتمني؟ والله إن بي ثلاث خصال لا يصدر بك أن تشتمني وهي في: الأولى، والله إني أرى السحابة في السماء توشك أن تمطر فأفرح لذلك فرحا عظيما، والله ليست لي أرض تحتاج إلى سقيا، أنا ما عندي أرض، ولكن أفرح لأنها ستنزل على أرض مسلم من المسلمين، فيفرح المسلم وتفرح أسرته. فهذه واحدة، يسعد لكون أهل الإسلام سيسعدوا، وإن لم يكن له أرض تسقى. والله إني أسمع عن قاضي من القضاء يقضي بين الناس بالحق والعدل، فأسعد لذلك سعادة عظيمة، وليس لي والله عنده أي قضية، يعني أنا لن أتحاكم إليه أبدا، ليست عندي قضايا، ولكني أفرح لأن العدل سيقام على القوي وعلى الضعيف. والله إني أمر بالآية من كتاب الله يرزقني الله فيها فهما، أتمنى أن الله رزق كل الناس مثل ما رزقني من الفهم، فلما تشتمني ولما تسبني؟ شاهدي أننا نصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلحها، نجتهد في إصلاحها، نجتهد في علاجها. إن ربنا قال وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام أسر يوم بدر، كان في صفوف الكفار، فجاء ودفع الفدية عن نفسه وعن عقيل، وقال: إني كنت مسلما. قالوا: لنا ظاهرك. قال تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مرت الأيام والسنون، وسع الله على رسوله، وأتت أموال عظيمة من البحرين، فجاء العباس وأمام النبي كوم عظيم من المال، ولآل بيت الرسول حق في المال ذوي القربى، فقال الرسول للعباس: خذ يا عباس. فوضع العباس في حجره كما عظيما من المال الفضي، ملأ الحجر، حجره ضخم، فجاء يقوم، ما استطاع أن يقوم بالحمل، قال: ارفع علي يا محمد. قال: لا، ما نرفع، لن ارفع، ضع شيئا حتى تستطيع أن تحمل. وضع كما جاء يقوم، ما استطاع أن يحمل، ارفع علي يا رسول الله. قال: لا، ما نرفع. فالمهم أنه فرغ القدر الذي معه يستطيع أن يقوم. وقال بعض العلماء: في هذا منقبة للعباس، كأن الله قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالتعويل أيها الإخوة في كثير من الأحيان، بل في جلها، على فعل القلوب. قال الله في أصحاب النبي يوم الحديبية: فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فماذا كان لما علم الله ما في قلوبهم من الخير؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فلإصلاح القلوب أثر في إجابة الدعوات، له أثر في إجابة الدعوات. يشرع أيها الإخوة التراجع عن الدعوة. افترض أنني دعوت جاهلا على ابني أو على نفسي أو على زوجتي، هل لي أن أرجع وأقول يا رب أنا أخطأت؟ نعم لك ذلك. فنبينا يقول اللهم إني بشر، يقول عن نفسه لما جاءت بنت الأم سلمة وجارية الأم سلمة فزارها النبي ودعا عليها، فجاءت الجارية خائفة إلى أم سلمة تقول لها رسول الله دعا علي سأهلك، فجاءت أم سلمة تقول يا رسول الله دعوت على جاريتي. قال يا أم سلمة أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم أو مسلمة سببت فاجعل ذلك كفارة له يا ربي. فيجوز لك أن تتراجع عن الدعوة. وكذلك نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وعوتب يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في النهاية قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وفي أيام الشتاء قد نقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا كما قال الرسول. فلما جاء المطر اشتد المطر، جاء الأعرابي نفسه يقول يا رسول الله البيوت ستتهدم من كثرة المطر. قال النبي اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم على رؤوس على رؤوس الجبال وعلى الآكام والضراب وفي بطون الأودية. فيجوز لك أن تتراجع عن الدعوة، تقول يا رب أنا أخطأت، يا رب لا تجب هذه الدعوة، وربنا رحيم وربنا عليم وللأوابين غفورا. إخواني بارك الله فيكم، في فصل الشتاء تذكرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فالبرد الشديد نفس جهنم والعياذ بالله، ولا ينصرف إلا بإذن الله. اسأل الله أن يخفف عنك البرد. اشتد المطر وأفسد، يا رب حاولينا لا علينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح قال اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. وكان إذا رأى غيما في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج. قالت عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الناشئة في السحاب أقبلوا وأدبروا استبشروا، وأنت إذا رأيت الناشئة في السحاب أقبلت وأدبرت وتغير لونك. قال يا عائشة وما يؤمنني قد رآه قوم، يعني قوم عاد، قالوا هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالغيث ينزل من السماء، اسأل الله خيرا وأن يكفيك شرا. فقد تمشي بسيارتك وبسبب المطر يحصل انحراف تصب حادث، وآخر يرزق بسبب هذا المطر ويفرح وأرضه تنمو وتترعرع. فاسأل الله خير المطر وأن يكفيك شرا. يجوز المسح على الخفاف بالاتفاق 3 أيام بلاليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أما الجوارب ففي أمرها بعض النزاع، وإن كانت سميكة فقد كان 5 من الصحابة رضي الله عنهم يمسحون على الجوارب، والأحاديث في ذلك عن النبي فيها مقالات. فعلى أي حال، إن أخذت بالرأي القائم بالمسح على الجورب السخين فلك سلف خمسة من صحابة الرسول أو أكثر كانوا يصنعون ذلك. وأيضا نفس التوقيت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. في اليوم المطير أو ليلة المطيرة يسن للمؤذن أن يقول بدلا من حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وذلك حتى إذا تخلف متخلف لا يأثم. وقد ورد هذا عن الرسول من حديثين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن هناك موطنان لكلمة صلوا في رحالكم، أحدهما مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة، يقول المؤذن صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم أي بيوتكم. والثاني بعد حي على الفلاح، فستقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ابن عباس إنها عزمة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة لزمك أن تذهب، لكن خفف عنك وقال صلوا في رحلكم وصليت في رحلك فأنت بإذن الله مثاب ومأجور أيضا، لأنك متبع لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني، عذرنا على الإطالة وبين يدي الختام، وكما سلف حتى تستجاب منكم الدعوات استبقوا الخيرات، شأنكم في ذلك شأن الأنبياء الكرام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكل عمل بر اسلكوه وادعوا الله وأنتم تعملون يجيبكم ربكم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام والإيمان في كل وقت وحين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ربنا اجمع كلمة أهل مصر على كتابك وسنة رسولك، يا رب اجمعهم بعد الفرقة والاختلاف، ألف بين قلوبهم وأهديهم سبل السلام يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا جميعا مباركين أينما كنا وأينما نزلنا وأينما حللنا، اجعلنا يا ربنا باب اجتماع وائتلاف لا باب فرقة واختلاف، اجعلنا يا ربنا جميعا باب ائتلاف واجتماع للمسلمين، ولا تجعلنا باب فرقة ولا باب اختلاف. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واخذ الدين عنا وعن المدينين، وهب المسيئين منا للمحسنين. إخواني، صلاتكم وسلامكم على رسولكم يصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.